كيف أصبح بنت صالحة. عايزة تبقي بنت صالحة، رقم واحد اتعلمي دينك، رقم اتنين خلي عندك صحبة صالحة، رقم تلاتة خلي عندك حال مع الله عز وجل بعبادات، رقم اربعة توبي لله عز وجل من كل ذنب صغير وكبير، ولو وقعتي في اي ذنب توبي على طول، رقم خمسة لازم يكون عندك بحسب القدرة قدر من مساعدة الناس اجتماعيا او دعوة الناس دينيا، اثري في الناس اللي حواليك، وافضل الناس اللي انت تأثري فيهم عيلتك واسرتك، رقم ستة حطي القرآن في أولويات حياتك، رقم سبعة بر الوالدين ما تأثريش فيه حتى قد كده حتى لو كانوا هم مقصرين معاكي فيه، رقم تمانية كوني قدوة في الدنيا بأخلاقياتك وبتعاملاتك الاجتماعية الهيلة، رقم تسعة خليك متفوقة دراسيا لو كنت في الدراسة، ولو كنت بتشتغلي خليك منضبطة بقواعد العمل جدا جدا جدا جدا، وخليك قدوة في العمل مع الأدب والأخلاق والدين، رقم عشرة والأخيرة التزمي بالحجاب الشرعي وحطي تحت عنوان العفة، وحطي تحت العفة كل حاجة ينفع تتحط تحتها، كوني عفيفة بحجابك الشرعي السليم، كوني عفيفة وما يبقاش لك علاقات محرمة، كوني عفيفة وما يكونش فيه تساهل مع الرجالة، كوني عفيفة بكل ما تحمل كلمة عفيفة من غض بصر ومن حفظ فرج ومن حفظ أذن من الحكاوي عن الصحوبية والحب والرجالة ومعرفش إيه، خلي قلبك مقفول عليه لحد ما يجي الزوج الصالح يجي ياخدك، ولو الزوج موجود يبقى هو واخدك وخطفك وتعيش حياتك اللي من النوع ده مع الراجل اللي يستهلك، بس ما تبقيش مشاعر. لو عملتي العشرة دول ووظبتي عليهم هيفتحولك عشرين باب هتبقى أيسر وأسهل، والعشرين دول لو التزمت بيهم هيفتحولك 30 باب، وهتلاقي نفسك عمالة تنتقل من خير إلى خير إلى خير إلى خير، وممكن تكوني بتتعبي شوية بس ورب الكعبة هتكوني سعيدة، إلى أن يأتي الوقت تلاقي مفاجأة ومكافأة نهاية الخدمة. اخرجي أيتها النفس أو الروح الطيبة إلى جنة ورضوان، وتنتهي فترة الامتحان تروحي يوم القيامة من الصالحات ادخل الجنة.